حكم من شرب الخمر حتى مات ولم يعرف إذا مات أمره إلى الله عز وجل، الله الذي تولى أمره، هو الذي كان مسلم هو تحت مشيئة الله هو على خطر من دخول النار، وإن كان مات غير مسلم فأمره إلى النار. الله يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ميت، من مات على المعاصي من الخمر أو الزنا أو عقوق الوالدين أو الربا هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرنا بإسلامه وتوحيده لما فعل، وإن شاء الله من المعاصي ثم لما يطهر في النار ويمحق يريه الله من الجنه لانه مسلم، اما اذا غير الاسلام فلا ينال الله. اذا فرجت على الصحيح حتى ولو ظن انها واجبه ما دام ما صحيح من اقوال العلماء المحققين انه يكفر بذلك، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك فقد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.